Ah, يلا. اللي بديت الرحلة معايا واثق فيك انك هتكمل، انت الفرح في وقت بكايا وانت القلب اللي بيتحمل. اللي بديت الرحلة معايا واثق فيك انك هتكمل، انت الفرح في وقت بكايا وانت القلب اللي بيتحمل. شكرا ليك يلي بتراني، يلي ايديك دايما رفعاني. شكرا ليك يلي بتراني، يلي ايديك دايما رفعاني. وعدك صادق لما توعد، عن وعدك انت ما ترجعش. شكرا ليك يلي بتراني، يلي ايديك دايما رفعاني. شكرا ليك يلي بتراني، يلي ايديك دايما رفعاني. خدت عظيمة عارفين اللي عمل شمس وقمر وكل الدنيا، واللي نسمة منه تدوب كل الكون في ثانية. عارفين اللي عمل شمس وقمر وكل الدنيا، واللي نسمة منه تدوب كل الكون في ثانية، واللي أنفاسه تزلزل أساس الجبل، واللي أنفاسه تزلزل أساس الجبل، واللي ما يعرف نهاية وبدايته الأزل. أقدر أقول له أبويا وأقدر أقول له حبيبي، أقدر أقول له أبويا وأقدر أقول له حبيبي، أقدر أقول له إلهي وأبويا وحبيبي. عارفين اللي كان مع موسى وشعبه في البر هي كل ضماني. تعال رب بروحك المس أراضينا مصر عطشانة روحك يا إلهنا ارويها تعال رب بروحك المس أراضينا مصر عطشانة روحك يا إلهنا ارويها ونشوف حقك وبلادنا ببركك ونشوف حقك وبلادنا ببركك وسلام بيدوم ويملى يملى أراضينا وسلام بيدوم ويملى يملى أراضينا املى أراضينا بنور بدن كنوز فانية وبلادنا كون بعودك محمية من بركة املى أراضينا بنور بدن كنوز فانية وبلادنا كون بعودك محمية من بركة ما ذبحنا تعلي وبلادنا كون نور ليك ما ذبحنا تعلي وبلادنا تكون نور ليك أفراح تغمر ويبهجة وقلوبنا تغني لك أفراح تغمر ويبهجة وقلوبنا تغني لك غير شكلي أوانينا بحياتنا تكون إنجيل نشهد ده الحق مالينا ونتبارك جيل ورا جيل غير شكلي أوانينا بحياتنا تكون إنجيل نشهد ده الحق مالينا ونتبارك جيل ورا جيل ونشوف حقك وبلادنا ببركك ونشوف حقك وبلادنا سلام بيدوم ويملى يملى أراضينا وسلام بيدوم ويملى يملى أراضينا